ممكن اللي ايه؟ عندهم growing bones، عندهم skeletal immaturity. يعني بيجي في الاطفال في الورث عندهم skeletal immaturity، يعني عندهم حته في البونز اسمها ايه جنب الاثنين في الصدر. الناحيه اللي بتبقى اسمها ميتافيسيس. بما ان الميتافيسيس اربع حته بتجمع من بون وبتبقى vulnerable وبقى مليان بس سبلاي، فدي سبلاي اللي بتمشي في الطرف المتاخر. بس مش ده الموضوع، احنا بنتكلم انت مين البريد سبورز الاطفال اللي هم لسه عندهم ميتافيسيس. يعني اي طفل اللي بريد سبورز الاطفال اللي عندهم ايه؟ ممكن يكون كومبرومايز او تبدا عندهم بكتيريا. يعني الاطفال عندهم بكتيريا، عندهم شويه اورجانيزم متشالهم في الدم، عندهم سور ثروت، عندهم بوي، عندهم اي حاجه يجيلهم ريبوسوماتايز. الريبوسوماتايز يحصل لهم بيبقى عندهم هيماتوما في الميتافيزي ريجن، وتقوم الاورجانيزم زي ما انت شايف الدم تتكسر الهيماتوما اللي موجوده في الميتافيزي ريجن دي تعمل الاوبتيمالايز. هو دايما بيبقوا يا اما بيبقوا فيري فيري اورجانيزم، يا اما بيبقى الهوست عنده شويه من كومبرومايز او في ريسك فاكتورز. فهم هم الناس الاولاد الاطفال السوماتايز عندهم هيماتوما. السوماتايز يعني مش اتكسر ولا حاجه، يمكن بس كانوا وقعوا على الفيري بتاعهم على حد خبطهم فيه ولا حاجه كده، عشان مش حاجه مين بالخارج. كان عندهم هيماتوما في السوما، كان عندهم بكتيريا الاورجانيزم اللي هو بيتكون في الدم عشان عندهم اي انتكتيف فوكس من اول السونسترايتس للهارت والبويز والحاجات دي. ده بقى الابيليتولوجي. لان طبعا الاوبتيمالايز بيجي مجموعات ناس تانيين، بيجي للناس اللي هم اللي بيتعرضوا لاورجانيزم غريبه كده اللي هم الدراج ابيوزرز. بس مثلا بتيجي في الاضل للدراج ابيوزرز بيبقى بيجي اورجانيزم بيجار اورجانيزم مستعقين. الدراج ابيوزرز دول او سميناهم قبل كده الناس اللي بيستعملوا الدراج فور ريكريشن، قلنا قبل كده ريكريشن ودراج يوز. كنا فاكرين الترم ده، كنا ترم ريسنتلي كان بيقولوا دراج ابيوزر، بيقولوا ريكريشن دراج يوز. فالدراج ابيوزر زي الهم. حتى الناس حتى الولاد المولودين ليه؟ ساعات يجي لهم اوبتيمالايز بتبقى مشهور قوي، مش بيبقى ساعات بيبقى مين عارف الولاد الصغيرين قوي اللي انا ما اعرفش فيهم مين ليه؟ الاورجانيزم فيهم بتبقى ايه؟ هيموفلس، بتبقى هيموفلس انفلونزا. وبتيجي ساعات الناس عندهم سيكل سيل ديزيز، الخطير سيكل سيل ديزيز، سيكل سيل امين يعني بتموت البوم. خطير سيكل سيل كل شويه بتعمل سيكلين جوه البلاد فيسلز، بتعمل ثرومبوزز وتوزعها حتى من الجسم، مره توزعها حتى من الجسم، مره توزعها حتى من البول، تعمل اللي هي فورم اوف اي وقت من الفروزن، مره توزعها حتى من الكيدني، مره توزعها حتى من السكين، وتعمل الجسم مش عارفين ايه. السكين يعني اوتو كونكت سكين انفاركت بالظبط. الحاجات دي ساعات الناس الولاد عندهم سكين سيل انيميا بيجي لهم اوبتيمالايز، بتبقى مشهور ان دي الاورجانيزم اللي هو ايه؟ يبقى سالمونيلا يبقى يعني مش كلهم ستاف اويل. ستاف اويل طبعا هو الستاندرد المشهور، لكن ممكن يجوا في ستاف جروبس ثانيين من البني ادمين زي النيكس وتشيلدرن اللي قال من اربع سنين ضربوا هيموفيلس، والناس عندهم سكر سيل بيجي لهم سالمونيلا، والدرج ابيوزرز بيجي لهم ميكس بيدار وبيدار. هون المفاصل بتاع الديزيز كلها بتقسم دايما ل ايه عشان انا العناوين بتاعت المفاصل دي دراسه ماكروسكوبيك، وايه كمان الكومبليكيشنز والبروجنوزز. هما العناوين الاربعه الكبار لما يجلسوا في الامتحان اي حاجه فيها مفاصل او سمثينج هتبتدي تكتبه من اول الديزيز بتاعت المفاصل دي نفسها اللي هي طبعا بتحب الاختصار هي اللي هي الجراس والمايكروسكوبي والكمبيوتيشن والبرود. وطبعا الجراس هي بتبتدي بالسايد. والبول السايد تبقى حاجتين، في البول زي ما احنا بنقول حاجتين في السايد. خلينا نقول عظمه، لان البوم انواع كثيره، خلينا نقول اي جزء من البوم. فالاصل هاي طبعا ممكن نقطع البوم، بس المعظم يعتقد هم اللونج بوم، بيجيبوا في اللونج بوم البوم متقسمين للونج بوم وفلات بوم وشورت لونج بوم. فبيجوا كتير قوي في اللونج بوم، بيجوا فين في اللونج بوم؟ بيجوا في الاريا اللي هي ما بيجوش كتير ولا بعد كتير، بيجوا كتير قوي في الاريا المتفزيل، بيجوا المتفزيل. وليه في المتفزيل؟ قلنا قبل كده المتفزيل دي مليانة بلاد سبلاي. إذا جلست الانفكشن في صحيح السهل في الدين تايم الوزيس بيصار الاريا دي، وبتبقى جروين، فبتبقى كومبرومايز ستريس ان جنرال. مليانة مصر اتاكشن في الجنسة اتاكشن تليها برنر برنر في جروما. فيعني صور من ريزن نتليك بمتاكسز بموت برنر تايم. إذا لون بول سيكي في لون بول بسيما بسيبيا في اللور ريز أكثر، وسيكي في لون بول وفي vasodilation وفي congestion وفي infiltration وفي exudation. الكلام ده كله بيحصل. ف when this happens in the bone, it happens in compact area without any potential space. The vessels become really compact. The exudation and the edema and the dilatation will compact the vessels in a compact area. So the vessel will cause death of the bone. The bone will die. The inflammatory process will spread in different directions. هو عايز يعمل فاست، ممكن يعمل دراسه السيرم، يبقى في time of Sephiroth and the bone of course. الاوبننج اللي بتبقى اسمها كلوكا ممكن تكون فتحه اللي بره كمان تبقى عامله ساينس. طبعا السؤال اللي في الاتجاه الثاني هنضمن زي عدد الجمهور زي ما متشائمين، لكن ممكن طبعا اللي يحصل ما يحصلش شويه يحصل من الاول يبقى في زي يعني سمر زي ولا ولا زي دي انجلس من الاول والموضوع يبقى يريزولف. لكن انا بتكلم على البروجريس، فالبروجريس ده مثل الرجال اللي هو الفيرتيكال يوم يبتدي ياخد فاليبل لينث اوف ذا ميدالا. وطبعا صاحبين لما مشي في نيوتن ارضي فتحت نيوتن ارضي يموت ويحصل ماسيف ذا هول بوم داي، يحصل ماسيف سيكوستريشن ذا هول بوم داي. طبعا مش دي القاعده يعني ويبتدي يكبر في الاتجاه اللي فوق او اللي تحت على حسب هو ايه اللي بيتعمل تاني. تلاقي الجزيرة فاتش، الجزيرة فاتش بالنسبة له تبقى ايه؟ تبقى بارير زي ما قلنا مرات قبل كده كتير. فحتى اوكسي ساركوما ما بتعرفش تعدي الجزيرة فاتش بسهولة. فالجزيرة فاتش بتبقى هتبقى بارير. لما الجوينت ما بتبقاش افكتد، الجوينت ما بتبقاش افكتد الا لو كانت الميتافيزز انترارتيكولر. لو كانت الميتافيزز انترارتيكولر زي في الشوبر زي في الهيب يوم الجوينت تبقى افكتد. الميتافيزز انترارتيكولر يبقى انفكشن باي انترارتيكولر مبقاش محتاج يضطرب الزيت فاتج عشان يوصل للجوينت. يعني السبتيك ارثرايتس عشان يبقى كومبليكيشن وبوستومالايتس لازم يكون الميتافيزز انترارتيكولر او في الولاد الصغيرين بالذات الصغيرين المولودين الصغيرين قوي يبقى عندهم بلاد داخل من الميتافيز المخترق الفرق اللي وصل الافيشنسي. فده يبقى وضع تاني. فدي هو ده هي دي دراسه باثولوجي الدراسه والمايكروسكوب بتاعت الاحتمالات. فده في كونتر الاحتمالات فاحنا بنعملها ضغط وقت بتتعور في رجله بتتعور في رجله من دون الميتافيز بتتعور في كونترايتس عنده بكتيريا مش بالدم البكتيريا زي ما هو متكتر فيها عنده بويل عنده بكتيريا مش سبتيتيني عنده بكتيريا مش اورجانيزم ماشيين بس في الدم من غير ما يبقوا بروليتريت بيضطر الميتافيز بتاعته ويبتدي يعملوا انفكشن و انفكشن دي يعني ناتلي فيتشرز هايبرينيا كونجكشن dilatation, exudation, edema, cellular infiltration, the ocean marked disease in the intraosseous pressure, the thing spread, spread in different directions, and horizontal and vertical directions. Of course, on the other hand, the thing may resolve if you give time and antibiotics. If it doesn't, the wound spread vertically, it spreads vertically along the gallery canal, and then it becomes from both of the different arteries and the method. انتوا معايا ولا لا؟ هتحط الرقص وهي كده اسمها سيكوستن جلسترون ساينس كلوكا مرتين وتحط البروجريشن ده بروجريشن ده في الاتجاهات اللي قلناها مرات قبل كده مع الهيومن قلنا مع الهوم هيومن كتير ومن الهوم هيومن في جنرال ويلاقي نفسه بيجوا من فوق لتحت يبقى نفس الكلام انفكشن يبروجريس لفوق ياخد فاريبل لينث اوف ذا ميدايفيسز اوف ذا شافت يلاقي ممكن تقطع منه مثلا ترومبوز اللي يحصل له ترومبوز يحصل له مثلا في الكونستريشن مش باين مش قاعده ده باين وبعدين ممكن يستخدم دي اوبر دايركشن برضه فيرتيكال يقوم ينفولف يلاقي الزيت بارت اللي لقيناها باريال ويلاقي ما استرخاش ومن دون تبسير الا لو انت الا لو بتاخد الانترافيكولر او الارينج بتاع اللينكس والانفنت اللي بتطورهم blood vessel piercing the synthesis and going to the zip part and then reaching the main region of the hole. On the other hand, it is spread horizontally. After horizontally, I have laid on the cancellar bone resonance between upper cortical bone or the city from the upper cortical bone because I'm the beam on the beam form there are some cloacas and then I have the perioptium and the perioptium is elevated and I have to الصفحة الأوسيال إكسوليتر دين فاست يستقبل رقص الأبسط ذاتي كيف تتري أبسط أن الميزان بالصف تيني أن الإيجن كيف تلكين أن الميزان بالطاين تطلع أفاق طوال كده طبعا هذه تحاول إطرامي فكل شوية الطاين فيه في الوزع ممكن يشتغل كل شوية إيه حتى البول المستشفى في البوماتيك اللي هي الكويسترن remember that when the perioptic examinator examinated off the bone becomes deprived of its blood supply and part of the bone may die when the perioptic may lay a few bones and to عارفين يبقى اسمها involution طبعا for the perioptic to lay down new bone the bone to die and these things to appear on the x-ray it will take a bit of time and those expected by known to osteomyelitis in the acute setting by a pain killing. And you can have at least 1 to 2 up to 3 weeks after the apparent on this thing. You see new bone formation, see dead bone and so forth. So the Shaydan, Abdul Ibrahim, Abdul Kedah, the Hadad bin Ahmed Arab, the clinical sense there, or Hayat Tani. But the Shaydan is down the Palestinian Hatay, the Qariyamil, both can or don't have seen the Rahat Hadlawar على قص هو الجسم اللي بيعمل ايه؟ إذا أنا هو الفص هو الجسم ايه؟ ايه؟ Indian Navy Supercise كما نقول مرة قبل كده لما الواحد يبقى مختار قوي قوي قوي طبعا ما بقاش عنده أسس البث واضح ولا أسس للفرعين ولا البريد واضح ولا بنعمل له Indian Navy Supercise طبعا لا لكن لما الواحد يبقى عاوز يعرف هو عنده جهود الانفورميشن ده يمكن يبقى قرار مهم عشان يفتح له الاريا ويفتح الصف الوسط الاسس ولا حتى يدريل البون يعمل خروج البون عشان يعمل لها تايت فالف سيفتي فالف يطلع منه السويت تنشن يمكن قبل ما يعمل كده يفتح يكونفيرم قبل ما يعمل كده يمكن يفتح يكونفيرم بتاع الدي بون انفكشن ما عندهاش كده هاب هازرد فده الجراف ده مايكروسكوبيك قلنا الميتاستيز وغلان بون قلنا ليه الميتاستيز مالين بلاد و يمكن فيها مالين بلاد بشميل يمكن فيها شوية سيجز يمكن فيها فانوسويد مليانة مصر ديسيرشن وليجمنت طار وكروما جروين فا اتس فولنربل ان جنرال وقلنا الانفكشن والريجريشن او بروجريشن قلنا الايكوالي بتاعتها هتحتاج البون ديث أو حتى السيكوستريشن أو محتاج الفورميشن أوف هولز إن ذا بون سبورت بروكا أو الفورميشن أوف أوبنينجز أون ذا سكين ذا ساينسز أو كمان ذا ديث أوف ذا بون السيكوستريشن أو النيو بون فورميشن أو الانفولوتر الأربعة تيرمز المشهورين طبعا كده أنا بحتاج إن أنا أتكلم على الأرقام بلوك أوف ذا سكين كومبليكيشن ايه الكومبليكيشن بتاعت الكتير اوبتيمالايزر ايه كرونيسيتي طبعا بوك بتاعت الكتير اوبتيمالايزر ده كرونيك فالكتير اوبتيمالايزر كان زمان مشكلة كبيرة لان ما كانش فيه اويرنس للديزيز ما كانش فيه جاري بوتنس انتيباتيك بس دلوقتي طبعا الموضوع ده لكن يقلبوا الكرونيك اوبتيمالايزر وعلاجه صعب قوي ليه دي الكرونيك اوبتيمالايزر؟ ايه الكرونيك اوبتيمالايزر ده؟ الكرونيك اوبتيمالايزر هي ان دي تنسى معروفة كده ونقوم منها substantial كده ممكن يريد الانفكشن وخلاص يعني اوكي مفيش قلي ده النوزل لكن اشمعنى مثلا الان اللي مش عارف يجي له اكيوت انفكشن في ايده ما يقلبش يبقى كرونيك الطفلين تيشو الزربية والسلوات ما يقلبش عنده انفكشن على طول ايه؟ الله تطاين مش بيه بصر يعني هي الفكرة اللي فيه dead tissue وإذا كان فيه dead tissue our foreign bodies inside an area of infection it will never subside unless you get rid of the foreign body or the dead tissue ده الكونسبت اللي هو شيلوا الفورن بوديز شيلوا الديد تيشوز وما تحطوش فورن بوديز جديده في الانفكتد ارياز او في الكونتينيتي بس الكوستر دي لازم عشان الانفكشن تتسكن لازم كل السيكوستر تتشال. طبعا السيكوستر may be removed surgically وطبعا ما ليس فانسي كوستركتومي بس ده فتراني او هي كل شوية تبدي الشارج. يعني لما حد يقول لكم كرونيك اوبتيمالايتس بيتريزنت ازاي الكرونيك اوبتيمالايتس بيتريزنت الواحد كان عنده اكيد اوبتيمالايتس بعد كده ما تعالجش تايملي ولا ادكوتلي تايملي يعني في الوقت المناسب وادكوتلي يعني كفايه وابتدا يبقى عنده ساينس وساينس كل شويه يقفل ويتبسط ويفتكر ان هو خف وبعدين بعد شويه يبتدي في يوم من الايام يكون متعب زياده ولا قعد في الكليه فتره متاخره يرجع ايه ده انا حتى انا عندي أسترالجيا عندي مايالجيا على بالي إيه ده مستنس إذا أنا حتى أنا تعبان إيه ده رجلي وجعتني إيه ده سنس فتح يجي له إكسرفيشن وبعد شوية ممكن سنس يقوم ديسشارج حتى تعظمه بعد كده يقوم قافل ويفضل في كتير نظام ديك سنس. فالأكيوت ديلي بكرونيك أولا إنه في سينس الفتحة البارة فالسنس دي كل مرة ممكن تدخلنا أورجانيزم الجلد في ساينس بقى مستصرة ساينس من البون لبرة فتدخلين الأورجانيزم. حاجة تانية عشان في الفورين بودي أو الديد بودي الديد بون هو السيكوستر. الحاجة الثالثة طبعا إن هو الكابيتيز المعلين الأورجانيزم فتصرامت باي تيكن ذا بون that cannot collapse يقول في كابيتيز containing organisms وبتبقى because of the sounding bomb زي ما كان محمد يقول ممكن الانتيبوديز ما تعرفش توصل لها. ف for so many reasons the acute osteomyelitis may well become chronic. ويبقى علاج الكرونيك اوستيومايلايتس الواحد يشيل السايتل ويشيل السيكوسترا وزي ما يقولوا يسوسرايز الكافيتي اللي كان عنده كافيتي عامله كده المرض يشيل بون اللي عليها لغايه ما تبقى عامل زي الصوصه اللي بتعطيه الصوصه ده اللي هو طبق الفنجان الشاي اللي هو بيبقى مش زي طبق الشوربه رويق قوي كده بس صوصه بيبقى زي فلات بيسموها الصوصرايزيشن بيبقى علاج الكرونيك اوبتيمايز سوداء. طبعا احنا هنبدا انتيباتيك وساعات زي ما انتم شفتوا معايا في فيلم الافلام ويكريت الجرانيشن تيشو ويشيل السيكوسترا ويصوصرايز لكن كمان بيحط ايه ساعات جوه البون شفتوا معايا في الاكس راي بون شيبس شفتوا معايا بون شيبس بتحطوا حاجة في الاكس راي مشهورة في زي ما تعملتن بي شفتوا معايا شفتوا سبحة كده مرة جوه العظمة الناس بيسموها سبحة يقولوا عليها كده يعني في ال non professional way of saying it كده هي كده معرفش ترجمتها العربي بالظبط ايه بس بيقول جن بي جن تمانيتن بي انه هيفضل فيه اورجانيزم زمان لما نريد كل حاجه لو دي حاجه ما تفتكرش ان انا باري ماتش انفولد دلوقتي لكن معروف شفتوها معايا مره في الاكسيد وغرض ان تشوف في الاكسيد مش لما بيجي لكم في الامتحان غرض ان انتم تشوفوا في الاكسيد ان احنا لما نجيب ثالثها تكورليت لها هو ده غرض المين مش غرض انها تيجي في الامتحان شديد فيبقى دي الكومبيتيشن الجيو الثالث بقى كارد اوبتيمالايز ايه تاني قدام الكومبيتيشن ثانيه اكيوت انفكشن ايه اول حاجه ايه سبريد اكيد الكومبيتيشن اوف اني اكيوت انفكشن سبريد سبريد لوكال سيستمي يبقى بيسبريد لوكال احنا قلنا بيسبريد لوكال لغايه ما نسافر يوصل ابتس واوبن اون سكين بيسبريد يأفكت different lengths of the bone لغاية ما البون massively sequestrate and massive sequestration is a complication sequestration or small areas of part of the bone is not a complication so عارفين ان الخط الفاصل ما بين الكومبليكيشن وما بين الناتشورال هيستوري خط مش واضح مش دايما دوار عشان نقول كومبليكيشن لازم تكون ما تحصلش دايما وتبقى بتورث من البروجنوزز الماسك الكونتريشن الكمبيكيشن طبعا الفريد انتو الجوين اللي هو السبت افرايتس انتو we have to remember that السبت افرايتس is not a common complication of osteomyelitis when atomically speaking the epithelial process acts as a barrier when السبت افرايتس لما دي اهم حاجة تشخصه مين انا احمد ديل اللي شخص السبت افرايتس عشان تعرفين انت بالاريا هي هنا برضه والواحد يقول ده سبت افرايتس ولا لا اوكسيومايلايتس الشخص الغلط بيبقى محتاج الجوينت تبقى اسبريتد او ايفن درين، والتاني بيبقى محتاج السبت الاوسكار اس تبقى درين او البون دريل. ايه اللي يشخص السبت الاوسكار؟ ايوه ما بقاش في موفمنت خالص، ابسوليوت لوس اوف جوينت موفمنت اكتف اند باسيف، مش ممكن جوينت تتحرك. الاوسيومايلايتس على الاقل نظريا الجوينت دي تتحرك، مفيش اي ريزن ذا تشايلد ريفرين فروم يوزنج هيز ليم اوف كورس، بس يو كان ذيس از سام موفمنت ان ذا جوينت السبتيك ارثرايتس، مش خالص مفيش، ده في ماسل سباز مخليها اموبايل اكتف اند باسيف. يو كان ايذر دو ذس اور ذات، ذا مين فيتشر اوف سبتيك ارثرايتس طبعا هتبقى مليانه، هتبقى الجوينت طبعا مليانه وحمراء وبتوجع وكل حاجه، لكن وفيها ديفورمتي وفيها افيوجن، لكن اهم حاجه فيها انها فيها كومبليت لوس اوف موفمنت، مش فيها موفمنت خالص ولا اكتف ولا باسيف. سبريد فين تاني؟ سبريد فين تاني؟ غير لوكال سيستميك، سيستميك يعني يعمل الفيدرالايز بتاعه الفيدرالايز، بس مش ده المهم. المهم انه ممكن يروح للباك ستريم ويعمل سبتيكيميا ويروح يعمل ابسسز ان ديفرنت بارتس اوف ذا بودي، مشروع تعمل بتفاوض بتستاتيك ابسس باي ذا واي، تروح تعمل ايه يا منهم كده ايه؟ ايه؟ ايه؟ انا سامع بس عاوز اتاكد. ايه؟ برين؟ بينلس اه ممكن ده بينلس اه، بس بتروح للبرين كمان. انا كان نفسي كنت فاكر انها بتقول برين برين برين، بس كان عندي شك. بتعمل ميتاستاتيك ابسس اوف برين، معروف كمان في حاجه ان الناس اللي عندهم حراره عاليه قوي يترعشوا از رول بنعمل لهم بلاد كالشر. خلوا دي عندكم انتوا هتبقوا بتشتغلوا ديفرنت برانشز، فالواحد لما يلاقي عيان حرارته عاليه قوي ويترعش واحنا وي دونت نو اكزاكتلي ذا سورس، بنبقى بنحب نعمل له بلاد كالشر ات ذا تايم اوف ذا فيفر اند رايزر، ونبعتهم نشوفوا ايه الاورجانيزم اللي ماشي في دمه. ف هو ده هي دي الكومبليكيشن. طبعا you can get extreme rarefaction of the bone and death of the bone so that that may occur in the bone gain إلا ما تحصل في البون فراكشن بالضبط يحصل له فراكشن بتاعت الأسلوب أوبتيمالايز. ممكن يبقى فيه ريتارد دروب، ممكن طبعا ممكن ساعات الدروب يبقى ريتارد مش فيري كومن، ممكن هو يبقى ريتارد لان في ريتارد بيبقى الامور بس هيك مشروط مفقود. لو كانت الميتاستاسيس انت ارتكلر، لو كانت انظمه الميتاستاسيس انت ارتكلر، يبقى الميتاستاسيس انت ارتكلر يبقى الانفكشن انت ارتكلر. فبقى اوبتيمالايزد انت ارتكلر في الفيرست بليس زي شغل زي دي. لو كانت في الولاد الصغيرين في النيونيكس وفي الشلدرن الانفنت يبقى في بلاد فيسل بيجي من الفاسيتز ويطير في الزيت باركت، فيبقى الانفكشن يقدر يطلع عن طريق الدم من الفاسيتز الانفكشن يبقى جوه الجوينت، هما دول الحاجتين اللي يبقى فيهم جوينت انفكشن. البرنوز طبعا خلاص كمالايزد prone to pus formation and hot lemon عشان نعالجه طبعا عندي انرجيزيا ورست وانتيبايوتكس وهايدريشن والكلام ده بقى نقول وانت بس طبعا نفتح ولا لا هنحط العنوان باس ولا لا نقول باس يس يبقى درين نو باس يبقى وي لا مش ام ار اي او سي تي بقول اكس راي اكسري لسه كان انفيشن السم ده مش عامل اسبوعين لكن انا مراجي ده انا كده فيه الراي غير معقول بس هي الفكره مش انا يعني ما هوش اكسسبل قوي الام ار اي لكل الناس وجاي الام ار اي وما كانش اكسسبل من فتره الام ار اي ما بقاش فاضي ده الا ما اعرفش بقى قد ايه يعني من 20 سنه الام ار اي كان عشان واحد يعمل ام ار اي يبقى حدث ما تفتكرش ان 30 ام ار اي كان بيشتغل بيها 20 سنه طبعا الام ار اي دلوقتي بري يعني افيلبل ليز لافريكان فبنتكلم في النوزل هنا عندنا يومين هنا عندنا مش بنقول في باص ولا مفيش بنقول ده انا عدى عليه يومين ولا لا كان عدى عليه يومين ده يكفي ان احنا نعمل له دريننج الفكره في البون كومباكت احنا هنا عاوزين نقلل التنشن جوه البون عشان ما تبوظش لان لو مات حصل كرونيك اوبتمرايز ان السنس ذيس ديزيز ايكوال ديث اوف ذا بون هو ده المين باثولوجي البون اللي بتموت بس مفيش بتبقى انفكتد يحصل ديث اوف ذا تيشو يبقى الكومبليكيشن ضمنها الكومبليكيشن زي الكومبليكيشن بتاعت اي ديس انفكشن لوكال ثريد لوكال ثريد از ذا بون ممكن قد يومين اعمل ايه يعني انت لما تيجي تقول اي مانجينج اكيوت هيماتولوجيك اوبتيمالايزر ولا اي اوبريت ولا وي نوت اوبريت فهو العادي كنت تقول في فصل ولا مفيش اذا ذا سبارك اوبريت اذا ذا فصل في كونتينوس باتك فالاوبتيمالايزر ما تقولش كده تقول هو انا عايز اعدي عليه 48 ساعه لا لو عدى عليه 48 ساعه لسه كيف هترين لو ما عندكش دي بس 48 ساعه تحسن خلاص تمشي ما تفتحش من اول الانسب من اول الانسب بتاعته لو ما خدش انتي بايوتكس يبقى من اول الانسب من اول الانسب لانه اذا كان ما خدش انتي بايوتكس في مده 48 ساعه يبقى عاوز يتفتح اذا كنت هتبتدي تديله انتي بايوتكس وهتستنى عليه 48 ساعه غير من ساعه ما تديله او لغايه ما يعدي عليه 48 ساعه فوق وتحسن خلاص ما تحسنش يبقى لازم يتفتح عشان لازم تريليف التنشن قبل ما البون تموت لو البون ماتت يبقى خلاص يبقى الكومبليكيشن ده سبريد لوك سبريد قلنا رمض اس الهرمون والمانك كونسنتريشن و داون اوف ذا جوينت اف ذا اناتومي الاو ذات و السيكونسز اوف انفكشن ذا بون اللي هي تحويل الكونيك اوبتيمالايتس وال الجروث ريتارديشن الكونيك اوبتيمالايتس دول بيبقى عندهم ساعات بيبقى كومبليكيتد زي ما انتوا عارفين الناس عندهم كرونيك انفكشن زي لونج ابسس وبرونكيتس اوبتيمالايتس ممكن يجي لهم ايه؟ امايلويدوزس دي بوينت ما في حاجات كده الواحد لازم يبقى ريفلكس سبونتينيس يفوقه الواحد يقول له دي بي دي يقول له فالوينج بيرد يقول له فالف ليجن انفكتد بالكاردايتس يقول له مش عارف اقول دلوقتي المثال اللي هو كرونيك انفكشن يبقى امايلويدوزس حاجات كده معروفه حتى الواحد يبقى مطمنه طول الوقت ما ينساهاش ده مع الكرونيك طبعا لما انت تيجي تحول الكرونيك فاحنا قلناها معاك وطبعا قلنا السيستميك ثريد اللي هو يعمل السيستين ويعمل الميتاستاتيك ابسسز ان ديفرنت بارتس اوف ذا بودي ميبي ان ذا ليفر ويروح عن طريق الدم عن طريق الارتيز ميبي ان ذا برين ميبي ان ذا لونج مشهوره اسمه ميتاستاتيك ابسسز الكومبليكيشن بالبروجنوزز ما يخافش طبعا ما فيش حاجه ما تتصحش حاجه ده هو ده المين مانيفستيشنز اوف اكيوت انفلاميشن ما فيهاش حاجه اللي انتوا عارفينهم الكرايتيريا دي اللي معروفه نبتديها هايبرينيا فوزولاتيشن كونجستشن واذا كان في فوزولاتيشن وكابيلري بيرميبيلتي زايده يبقى في اكسوديشن وسيلين انفلتريشن very simple طبعا ممكن نوع مثل عنها كتاب باثولوجي بحاله لكن مش ظاهره ورانا خالص ودلوقتي احنا قلنا وطبعا كنا ممكن نقول pathogenesis and extension انا بنقول الطريقه دي لكن انا حبيت اقولها طريقه دراس مايكروسكوبيك complications عشان تفضل الطريقه اللي احنا بنقولها طول الوقت الدايجنوز بتاع الاسيتي ماتوزس اوبتيمالايزر من صلاحه لنا صلاحه الدايجنوز بتاع الاسيتي ماتوزس اوبتيمالايزر بالظبط بس هو الواحد ممكن لو عنده وقت وعنده سؤال طويل شويه او عليه نمط كتيره شويه يبقى ممكن يقول اه الكومن ستاب تشايلد عنده سورس اوف باكتيريميا اوتوماتايز في الميتافيسز كل اللي بيتولد حاجه ثاني في الدايجنوز ممكن يقول ده زوج اجهزه ممكن يجي لهم ممكن يقول ده انسان ممكن يتكلم منه ممكن يجي لهم بتاع دوم حتى ليه ليه والانسان تجي لهم فممكن تجيب مقدمه دي لكن طبعا دي مقدمه اتحاسب عليها لكن يعني مش هي المين ثينج. الولاد بقى او الرجاله او الستات اي حد عنده شكل جنين انا عنده بين وده بيجي الوال وده يجي الوال جنرال سبيكينج طبعا لا ان يبقى كونستيتيوشن مانيفستيشنز اصلا لاش في حاجات الست دي كبير كونستيتيوشن مانيفستيشنز ده بون مارو ده راد بون مارو مليان بلاد فهيبقى زي ما تيل انوال يبقى عندهم هيديك ارثالجيا مايالجيا لكن طبعا زي ما طبعا بيقول لك عندهم كمان فيفر ولوكري هشوفهم من بين they will be pain around maybe around the joint at the end of a long bone coming in the lower limbs وهيشتكوا كمان من maybe swelling they will refrain from moving the area and on examination هيلاقي redness warmth وtenderness some joint movement should be elicited طبعا the child will be very reluctant to allow someone to move their limb وكمان ممكن نلاقي في joint infusion ممكن نلاقي في specific infusion بسبب ان في separate arthritis لكن the inflammation is very close to the joint the joint may react موضوع بسيط قوي الانسان ما فيش اي حاجه وبيجي طول الوقت طبعا الى الان هنتكلم عن ايه بعد كده ما يحدد تعرفي ايه بعد كده نقصه ملايك في المنتج من الاكيوت ايه التكنيك على طول انفستيجيشن هو ديفرنشال دايجنوزس مهم ان الديفرنشال دايجنوزس مهم ان الواحد يعرف الديفرنشال نسخه الاكيوت اوبتيمالايتس it is of some importance طبعا on examining a child with an inflammatory process near their joint at the end of the bone you should always bear in mind the possibility of osteomyelitis where the important thing is to elicit is to try to move the joint to see whether the joint is mobile or not ودي طبعا صعبة and to try to elicit the site of tenderness whether it's over the bone ولا on the soft tissues عشان هادي يبقى يفرق بين ده وبين ده ال differential analysis بتاعنا ايه؟ يعني ال differential analysis acute septic inflammations in nearby structures and has septic arthritis. يبقى طبعا septic arthritis مش في المبرين. الحاجة الثانية انها ممكن تكون حاجات arthritic بس مش septic زي rheumatic. ممكن يبقى rheumatic arthritis طبعا بيبقى له characteristic picture وفليتنج ومحدش يجي له osteomyelitis acute في كذا حتة. في chronic ممكن يجي له كذا حتة لكن acute مش هيجيله بقى هنا وبعد شوية يلاقي يبقى كويس يجيله هنا وهنا وهنا موضوع مختلف شوية رومانتيك لكن ممكن يجيله من الأول يبقى ستاتيك ورومانتيك انتيلايتس لكن كمان في تيومر مشهور قوي بيتاخد مع اوستيومالايتس اللي هو مين؟ الايوينج الايوينج ساركوما الايوينج ساركوما مشهورة قوي قلنا لنا مرات من زمان قوي كده بقى كلهم بتاعي قالوا التيومر اللي بتشبه الانفلاماتوري بروسيسز قلنا من زمان قوي الماستايتس كارسيماتوزا مع ذات ابسس قلنا الابيدورموكايتس او السيمنتازم مع الابيدورموكايتس قلنا الاميليتيفر ابسس مع الليفر تيومر مع الاتش بي سي وهو قلناها قبل كده لكن قلناها تاني الليفينج ساركوما مع الهيماتوجيس اوكسيمالايتس الاسيوت هوماتوجيس اوكسيمالايتس مع الايوينج ساركوما بتفرق قوي الاوكسيمالايتس في كل حاجه حتى لما الواحد يجي يدري يطلع زي لايك ماتيريال ذات مي ويل بي ميستيكن فور بس حتى لغايه ال عندهم حراره عندهم 100 حراره عالي عندهم بيكتشر فيري سيميلر تو هيماتوجيس اوكسيمالايتس طبعا ده في الكورس maybe a bit protracted لانه مش هيبقى as acute as this one مش هيرسبوند طبعا للانتيبيوتيك از اوبتيمالايتس لكن معروف وعشان كده الواحد لو هو برودنت انف برودنت يعني حريص كفايه لما يدرين الاسس دي عموما بيحب ياخد منها فورم اوف بايوبسي او سايتولوجي عشان ما يفوتش الفرصه انه يشخص الحاجات دي. طبعا هي نادره بس معروفه. الحاجه الثانيه كمان الجوشرز ديزيز، مشهور الجوشرز ديزيز هو الجلايكوجين ستورج ديزيز المعروف، بيعمل بيريوستيتس مشهور، يعمل ديبوزيت سب بيريوستيتس، يعمل بيريوستيتس ريزبي قوي برضه الهيماتولوجيست اوبتيمالات. الانفستيجيشن مصطفى حابب تعمل الانفستيجيشن دي ايه؟ صح، حاجات بتقول ان العين عنده اكيوت انفلاماتوري بروسس ان دير بودي زي تي ال سي وزي ايه كمان؟ هي اسعار في لعبه البروتين البروتين هنا عشان واحد يمونت فيهم الانفلاماتوري رياكشن لو كان هيكونزرف. فالثلاثه دول مهمين، دول بيقولوا ان في ان اكيوت انفلاميشن في الدير بودي. حاجه ثانيه عاوز اعرف الاورجانيزم، هيعرف الاورجانيزم ازاي؟ إذا أنا بالضبط كسر وقت الفيفر، ودي على فكرة ريفلكس معروف لما تبقى نواف أو امتياز السنة الجاية لما تلاقي واحد عنده حرارة عالية أو بيتراش هتعرفه إنه ده unless he's got a well documented UTI or something of the sort and even if he have got it we'd like to blood culture them so that you know the organism. البلاد كلتشر لازم يتاخد وقت، الحرارة معاه عالية مش بتاخد بكده haphazard مش هيبان، لو تاخد كده الحرارة واطية مش هيبان، لكن جاك تستخدم حراره عاليه على اعتبار دي وقت الاورجانيزم موجوده جوه وقت الدم، وممكن يبقى ريبيتد، ممكن ناخد قبل ما نطلع ريزلت ممكن ناخد ثلاثه كالتشرز قبل ما نطلع حاجه ثلاثه اشترط فيه. ايه تاني نعمله لو خدنا لو عملنا درينز وعملنا اسبريشن يو مي اتاين ايبل تو بيرفورم ا جايدد اسبريشن. If you've drained or if you've aspirated under guidance, you will send the material for microbiology. So I think in the reflex world, when the person is doing the operation, they pull out any material, pull out parts, or they see it, or they send it. They get swab or drain, they send it to the lab. They must check if they have pathology, if they have microbiology, if they have biochemistry. على حسب الوضع. The reflex معروفة. هذه الحاجات اللي بتقول ان في اكيد انفلاميشن وايه الاورجانيزم، لكن كمان واحد يحب يعرف ان هو موجود في البون، هيعرف موجود في البون ازاي عاوز يكونفيرم. فطبعا اذا كان هيعمل اكسيز والاكسيز مش هتبين، الاكسيز هتبين بعد قلنا اسبوعين ثلاثه قبل ما تبان البون ريفاكشن، يمكن على بين 7 and 14 days البون ريفاكشن نيو بون فورميشن اند سو اون. الحاجات الثانيه طبعا ممكن نعملها البون سكان، ممكن نعمل بون سكان نلاقي لو عملنا بون سكان وفي اكيوت انفلاميشن في البون هنلاقي مكانها فيه ايه؟ هوت سبوت. ممكن البون سكان يبقى حل بسيط، مش هنقول ده اوستيومالايتس، هو هيقول ان في حاجه اون جوينج في البون. طبعا دي مع الكلينيكال بيكتشر ونقول ده اكيد اوستيومالايتس. لو كان ده حاجه غير اوستيومالايتس مش هيبان هوت سبوت في البون، فدي حاجه معروفه البون سكان بيقولوا ان هم ايه بس مش ايه، بيقول اي كلمه كده معروفه سنسيتيف بس مش سبيسيفيك. سنسيتيف يعني مش هيعدوا اي حاجه، يعني لو قالوا نيجاتيف يبقى نيجاتيف، سبيسيفيك يعني ما هماش مش هيشخصوا في ايه، يعني بيقولوا في حاجه ايه الحاجه دي ممكن تطلع اي حاجه فما بيقولوش سبيسيفيك، يبقى لهم فور فورسز كبير. البون سكان كنا قلنا مرات دي عايز نعمله مين مهندس نعمله ايه بون بايه البون سكان بنعمله بعد اسمها ايه فيتيشن. ما انا عاوز اعمل فيتيشن كده نص صح كده نص صح، لان هو علامه فيتيشن بس فيتيشن اروح للثايرويد ولا للسيرفيكس ولا التستس ولا مش عارف ايه كمان ولا للستمك. عامل فيتيشن ماسك على مين؟ مين اللي الخطه بالعظم اللي هي بتاعت علاج الاوكسيكروز، الناس اللي بتعمل علاج الاوكسيكروز اسمها ايه؟ الدايكوستونين اللي هم الام دي بي. قلنا الام دي بي 200 دايكوستونين كنا مرات كتير قوي، لو ادينا الام دي بي لوحده مش هيبان، ولو ادينا تيتيشن لوحده مش هيعرف العظم، ونحط الاثنين مع بعض الاثنين ايه الاثنين مع بعض؟ يبقى شو هي الاثنين مع بعض قلناهم كده. ده حتى في الراديو فارماسيوتيكال مين بيقول راديو فارماسيوتيكال؟ راديو فارماسيوتيكال يبقى اسمها راديو فارماسيوتيكال. قلناها ورقت كده قبل كده. ولا ده لوحده يبان ولا ده لوحده يبان طبعا ان شاء الله بعد كده بكام كاميرا. طبعا كنا عاوزين نعمل نشوف بقى ان في فاس جوه البصمه يعني مين جيل ليبل بروتوتايب بتاعت جاليوم وبتاعت الانديوم ليبل بروتوتايب. نجيب الاوكسايد بتاعت العيان نعملها ليبل الانديوم ونرجعها له انديوم تريبل 1 1 1 1 نرجع له الانديوم على الاوكسايد ونشوف الاوكسايد هتجمعه فين. الحاجات النادرة دي معروفة طبعا ممكن نعمل MRI والMRI يبين البوم فطالبي فالي يجان انكسي عنشور ده السور الصين اللي you be able to aspirate pus from the bone. If you aspirate pus from the bone under guidance then you are sure that it is osteomyelitis. The secret matter is that the واحد عنده osteomyelitis وسخن حرارته 40 ورجله وجعاه هو مش قادر ياكل وبيعرق. ولا الصغير عنده 9 سنين ولا 8 سنين هنعمل له ايه؟ بالكومن سنس هتدي له ايه؟ ايه؟ هتدي له انتيباطيك يا وعند شوية يبقى دموع لانه هو كل المحليل الجسم قليلة عنده صفة تانية كبيرة ومش عارف فهم او عنده حراره وعنده رجله وجعان وبيعيط وبيصرخ واهله مش عارفين يعملوا ايه والاهل ما بيلاقوا بيتجننوا فمش هينفع. عندي وقت دلوقتي اديله ايه؟ عاوز مشرب كتير وعاوز حراره عاوز تنزله حراره تديله ايه؟ تديله ايه؟ ايه اللي حضرتك الستاندرد اليونيفرسال المعروف للبنادين كلهم ده لو خرجنا بره اي حد يعرفه امبارح كان في حاجه كده مش معروفه لكن النهارده اي حد ايه الستاندرد الصح ده ايه الستاندرد انت فارادك لا انت عارفه فيه باراسيتامول اذا كان اتصال سلسلك اسيت لكن طبعا الباراسيتامول از ا ماجيك سيف دراج. الباراسيتامول ده احترموه قوي. الباراسيتامول ده دواء محترم قوي قوي سي و very effective as regards systemic manifestations as regards even as regards pain. مهم قوي ده دواء مهم قوي. في منه فورم فارنزل في منه فورم اي في اسمه فيرفال جان في منه اي في باراسيتامول. يبقى مش قادر ياخد تابلت هاخد اي في باراسيتامول. في اي في باراسيتامول very potent thing antipyretic and anxiolytic. واحد يبقى عنده upper respiratory infection او viral infection ومكسر ومش عارف ايه وعاوز ينزل يشتغل مش عارف ولا يعمل ايه ياخد باراسيتامول ينزل يبقى كويس. طبعا بعد 4 ساعات يبتدي يبقى وحش فيبتدي ياخد واحده ثانيه قبل ما يتعب. اسمها ايه الحركه دي؟ بعد ما يدي الانزيزي قبل الفيلم ايه؟ بروفيلاكتيك. لا بس لا اسم تاني. لا وعاوز يمكن يسترنت رجله يمكن رجله تحتاج تبقى سترنتد عشان ما يقعدش يحركها وتوجعها ممكن يحتاج سترنتج ممكن لا ممكن نقعد عليه يومين ستاندر ايوه طبعا احنا لسه بنلعب بس ما هو لو لعبنا من غير ما نبرين يبقى ما عملناش اي حاجه لو جايين من غير ما نلعب يبقى ما عملناش حاجه برضه. هما الاثنين جناحين العلاج. الواحد لازم very much to the point لكن at the same time لازم يفكر ان ده بني ادم هو مش ابسس هو بني ادم. فاذا كان ديهايدريتد وموجوع وعنده حراره يبقى الحاجات دي كلها لازم تمانج. في كمان التلتريت وفي منهم اي دي تلتريت برضه. التلتريت منهم اي دي تلتريت اسمه اسبيتل ففي اي في ساليسيليت وفي اي في باراسيتامول. الساليسيليت طبعا هو عيوب كتيرة قوي، الباراسيتامول عيوبه اقل بكتير. الساليسيليت بيعمله غير الجاستيك التريشن والجاستيك دين التريشن، بيعمله كمان هايبوفوسفورمينيا وبليدي. يعني اي واحد عنده هايبوفوسفورمينيا ممنوع ياخد ساليسيليت، ان هو بيعمله هايبوفوسفورمينيا معروفين. فدي الفيكسس الجنرال. طبعا هشام وطارق دايماً قوي بيقولوا لي انت كده بتلف حوالين الموضوع، ما قلتش ان لازم ناخد انتي باراتيك. فطبعا لازم ناخد انتي باراتيك، لازم ناخد انتي باراتيك. فلازم تتحول بعد كده اورال، بيبقى ناخدها لمده 3 6 اسابيع. مش ناخد انتي باراتيك فوق 5 ايام، ناخد 3 6 اسابيع. عامل زي الفوستاتايتس في الرجاله، الاكيوت فوستاتايتس في الرجاله بيتعالج لمده 28 يوم معروف. لو تعالج اقل من كده يقلب الكرونيك، والكرونيك الراجل اللي جاله كرونيك فوستاتايتس هيفضل قاعد فيات الاندرولوجي، هيفضل رايح جاي عليهم بيتضايق كل شويه، يبقى عنده ديسشارج كل شويه، يبقى عنده فرينال بين كل شويه، يجيله اكيوت اتاك. نوع الجديد ده هو لا يموت ولا يريح، يفضل كده ناجم. مش خطر بس مقلق. فالولاد دول عاوزين تديهم في مده 3 6 اسابيع. هبتدي اي في بعد كده يمكن بعد 5 days ضروري يبقى oral. والانتيباتيك المشهور اللي ممكن نديه كنا قلنا قبل كده في انتيباتيك ضعيف، بس نديه مع حاجه ثانيه. ايه ممكن ندي اوجمنت اللي هو صح طبعا. لكن في الدواء اللي دايما بيبقى كوين كوين كوين، يعني زي يبقى نيل مع حاجه، يبقى ممسوك مع حاجه. الفيتريك اسيد الانتيباتيك اسمه فيسيليك اسيد، مشهور كلنا دي كونسنت زيت بالبول. والناس زمان الفيسيليك اسيد ده انتيباتيك موجود كتير في اللوكال في الحاجات التوبيكال، يقول ايه فيسيدين او فيسيليك اسيد. لو انتوا اوار بال معظم التنبول ده بتقال قبل كده في مناطق تانيه. طبعا في مناطق جديده النهارده، لكن الحاجات الكتيره اللي احنا قالينها دي قالينها قبل كده. كنا قلنا قبل كده ان في التول ده اللي هو زي البنزين جوز اللي هو اسمه سوبرا تول، في كده جوز نون ادهيرنت بس مش بس كده عليه انتي بايوتيك اسمه فيسيليك اسيد، اسمه فيسيدين او اسمه سوبرا تول. فالفيسيليك اسيد ده معروف توبيكال، لكن مشهور انه يكونسنتريت في العظم لوحده. طبعا مش كفايه، لازم ندي معاه حاجه ثانيه زي بيتا لاكتينيز ريزيستنس بنسلين. اسمه ايه يا اسامه البيتا لاكتينيز ريزيستنس بنسلين؟ انت لسه قايله يا حبيبي بيتا لاكتينيز بنسلين اللي هو الدكتور سيلين، او ممكن ندي بالظبط. اسامه بيقول ان في بيتا لاكتينيز ريزيستنس بنسلين بالمشهورين اللي هم الدكتور سيلين والسوبر سيلين والمجموعه البنسلين دول. لو انتوا فاكرين البنسلين بتاع سيدميريز بتاع اسمه الكسندر فلامينج كان له عيوب مش عارف 5 ولا 6، انه لازم يتاخد بارنتل ويتاخد كل فتره قصيره، وانه نارو سبيكترم وانه بيتكسر بالبيتاكنيز. فطلعنا البنسلينز اللي بتاخد اورال، والبنسلينز اللي بتاخد التنفس الطويله قوي، والبنسلينز اللي بيبقوا برود سبيكترم، والبنسلينز اللي بيبقوا البيتاكنيز ريزيستنس، والبنسلينز اللي اكتف اجينز جرام نيجاتيف بلس، والبنسلينز اللي هي اكتف اجينست ايه؟ سودوموز. سودوموز بالظبط كده. قلبناهم في الاخر، اتقلبوا السته من مصر والبنسلينز المشهورين دول. فكان النهارده بنتكلم على البيتا لاكتينيز ريزيستنس انتي باوتيك. انتي باوتيك البنسلين يعني اللي هو الكوكسوسيلين والكوكسوسيلين. طبعا البيرنت انزيم اللي هو البيرنت سبستنس اللي هي مين اللي بطلنا نستعملها؟ يعني لا ما اقصدش يعني مين اصل دي تلاكتينيز ريزيستنس بنسلين؟ الاصل دي تلاكتينيز اللي هو بيبتدي بالام بنسلين اللي هم بيقولوا عليه الام ار اس ان بنسلين ريزيستنس ستاف اوريس. في مجموعه من ستاف اوريس بقت ريزيستنس بنسلين. بنسلين هو اصلهم بس ما بنستعملش دلوقتي، بيستعملوا الفلوكسوسيلين والفلوكسوسيلين والكلام ده. وطبعا زي ما هو قال برضه زي ما سامي قال ممكن نستعمل بيتا لاكتينيز انزايم انهبيتر ومنتن يونيتن الحاجات دي، او نستعمل السالفرازون بالفيرادون اللي هو الكيفوفيرادون مع سالباكسن، او نستعمل التانيين اللي هم فيهم تازوباكسن، تازوباكسن اللي كنا قلناه مره قبل كده، تازوسين لا فاكرين التازوسين وال ايه تاني تازوسين، كان في واحد تاني كمان اسمه ايه تيكر سيلن، لا تيمنتن، هو فكرني باسم انا كنت ناسيه، قال تي اكزامبل ظريف قوي ازاي الواحد ممكن بكلمه يفتكر تشين، هو قال تي افتكرت تيمنتن كنت قاعد افكر فيه، فهو قالوا لي على حالي بيه من حرب تازوسين، هو تيكر سيلن مع التازوباكتر، وعارفين الأدوية دي كنا مرات قلناها هنجم مع بعض دي كمان دي حالة دلوقتي، بس تعرف نقول إن الواحد يبتدي يدي حاجات السبورتيف والأنتي باوتيك ويشوف هو حيطة بعض كمان يرجع ولا لا، يبقى الكلام هنا 48 hours from the onset of the symptom with or without treatment، إذا كان دي عدت يبقى no عدتش يبقى كله نون انترفنشنال، كله عندنا غير انترفنشن، يعني غير انتبيوتيك كنترول بس مش عارف تدير وتشوفوا ريسبونس، وتشوفوا ريسبونس بعدين الواحد عشان يشوف ريسبونس او كان انتبيوتيك سيستميكلي وي نيد تو ويت ات ليست فور هاو لونج، الواحد كان عنده حراره بيترعش وتعبان وده واحد نسجي باوتي طبعا بيكلمه بعد ساعتين قال له ده لسه تعبان ولسه سخن، فندق خمس ايام كتير لا يومين، بنستنى اليومين معروف ان الواحد لو ابتدى يجيب ما جابش ان هي بعد يومين يبقى في مشكله، يبقى احنا نسيت حاجه او الجنين مش هو الانتراتيك مش هو في اكسس حصل، قلنا في كده قبل كده اليومين اليومين، هنا هندي ما خدش يومين هندي انتي باوتكس ونشوف الريسبونس لغايه اليومين، اليومين اللي هم الانيشال جاب نتيجه خير، ما جابش نتيجه هنعمل ايه؟ هندرين او هندريل، هندريل هنعمل دريل فورم في البون عشان نقلل التنشن اللي فيها ان هي كومباكت ما فيهاش سبيس عشان تبقى فوق تقلل، والله ما اعرف مفيد ولا لا، فالحاجه الثانيه طبعا اللي هو يس عدى اليومين يبقى ده محتاج نعمله يس طبعا السبورت في جول هاوسين الانتي باديك سبورت تريتمنت جول، لكن بعد كده ال انترفنشن او لا وتعال نعمل فرق تاني، ممكن يبقى فرق تاني في تريننج تعال نعمل دايم يس يبقى دايم نو يبقى نو يبقى نو انترفنشن until you complete the 48 hours and you see whether there is a response or no. If there is a response, if a quiet, if there is no response, if a drink. لو ما كانش لسه ده حصل يبقى دي انت تشوف ريسبونس بعد 48 ساعه ما هو هيتعالج بالمره هيتعالج بالمره مش كده يعني هو انا حابب اوكي موافق بس هو غالبا هيبقى كفر ان هو هيبقى بويد اهو او كونسلايد تعالوا كده نحاول بس ان الوقت ده ناخد عليهم دول القطار اللي هي يعني السلم اللي هو بيكسر الهيتالكتامين هو في الريسبتور هي كمان في الريسبتور الاموكسيسيلين دي كير هو اللي بيستعمل فور بروفلاكسيس اوف انفكتيف اندوكاردايتس معروف انتفنشن بتاع انفكتيف اندوكاردايتس قبل ما ناخد اموكسيسيلين وجرامايت معروفين واليونيسين اليونيسين انتالفاكتور مع انفكتيسيلين وبعدين عندنا كمان السالفيرازون اللي هو السيفوفيرازون مع السالفاكتور كيفوفيرازون اللي هو third generation كيفوسفورين وطبعا قلنا الحاجات التانيين اللي هم التيمينتن ده تيكر سيلين مع زي الاوجمنتن مع كلافيرينيك اسيد تيمينتن واوجمنتن هم اتنين فيهم كلافيرينيك اسيد واخر واحد التازوسين اللي هو تيكر سيلين مع تازوسين مع تازو ماكسن يعني واحدة تبقى مش قادرة تمشي عندها هيب بروبلم لان هي ريبليسمنت تحصل لها انفكشن لما كنت في حالها if a bone prosthesis becomes infected, you have to get rid of the prosthesis. When it comes to joint, you have a layer, you have a layer. It's an excision of the plastic. You see what joint together. You see what you do, you see what you can do. Some can't do that, the joint ففي نوع من الاوبتيمالاتي في بعض العمليات فوس اوبرتيف في نوع من هم من الاوبتيمالايتس من الشيماتوجنس ده من بره وطبعا بنستعين عمليات العظم وعمليات الماسكلر وعمليات البص الكارت كلها انديكيتد راح تدي فيها ايه بروفلاكتيكال ثيرابي دي المفروض عمليات نظيفه ما فيها مش الجسم مش ضاره فيها الا الاورجانيزم بتاع الجلد لكن بما ان الانفكشن فيها لو كاتاستروفيك كونسيكونسز بيبقى ده بيرفكت انتي بادي مش لمده 5 ايام 3 دوز بس 3 و2 بوست بس مش عاوز ياخدوا انتي بادي لمده اسبوع ولا حاجه. طبعا الاوبتيمال كمان دي كومبليت كل التعقيم الكومبارتمنت اللي اتكلمنا عليها اتكلمنا عليها بالتفصيل. هي بس مين اللي قسم الكومباوند فراكشن ده اسمه ايه؟ مارتن بيل؟ لا مش هو. انا دايما في حضرتك انا بتبني في حضرتك الغزير بس حد نفسها حاجه مش كويسه. تقول لي يا ماي اسمها ايه؟ جاستيو اه. قلنا امبارح او من امبارح كتاب جاستيو كانت مهمه تفتكروها. اسمه الان فالكومباوند فراكشن طبعا بيكون في انفكشن معروفين لما الانفكشن الكمبيوتر الانفكشن اللي بيحصل الهيلينج الهيلينج لبوم النوكين الهيلينج اوريدي هتموت هتهيل ازاي؟ اكيد متخيلين ان العظم عشان تلحم لازم تكون هادي ولا تكون نابل هيل ده اذا كانت الاوبتيمالات هي باثولوجيكال فراكشن فهي فراكشن هتهيل ازاي؟ مش هتيل هذا فيها نون يونين او ديريجيو دي تحت احسن ظروف. بعد ذلك تيجي نتكلم عن كونيك اوبتيمالايتس دي غير في كونيك اوبتيمالايتس في منه نون شتومات الاشعاعات دي a form of localized كونيك اوبتيمالايتس the so called broaded abscess شفتوا معايا ولا لا؟ مش فاكره ليه يا شيماء الطريقة اللي كانت شماعة تفتكر بيها انها يبقى عندها ريكورد اوف واتش ستين كان عندها ريكورد فكانت تقولي مش فاكرة فكانت ترجع البيت تبص على الحاجات اللي هي شافتها تقولي لا انت يوم كذا وقالت لنا كذا بس هذا very elegantly. لازم عندكم لوج بوك لازم عندكم لوج بوك انا كل عملية بشتغلها بجري اكتبها في البيت مش بقى هادي كده برجع البيت مش عارف اعمل ايه لما بكتبها بحس خلاص لما بجمع كام يوم حس انا هنسى اتقل لما اللوج بوك بتاعي مش عارفه مش الاقيه ولا يخلص واجيب واحد تاني والكلام ده واجمع كذا حاجه ومين ساعدني في حاجه ولا انا ساعدت مين في ايه والنائب عمل ايه عشان النائب لما يجي يقول لي انا ما عملتش اقول له لا انت عملت انت فاكر اليوم ده وده وده الحاجات دي لازم عندكم لوج بوك كل الناس عندهم لوج بوك كل البني ادمين ما ينفعش ان في ريكورد اوف وات يور دوينج عشان لما تروح تقدموا الوظائف في حتة تانية من العالم او في مصر اقول لكم انتوا عملتوا ايه. طبعا انا لو اشوفكم لمدة سنة دلوقتي كل يوم فعارفكم انتوا كلكم بتعملوا ايه لكن ممكن تروح لواحد عمره ما شافكم انتوا مين ما يعرفش. ف anyway البرودز ابسس البرودز ابسس دي في حكاية محمد سعيد انت فاكره انا انت فاكره البرودز ابسس مين فاكره غير محمد مش فاكره مين فاكره الجودي ده بتتكتبه ايه في العظمة فين؟ شهر بتتكتبه ولا ده بتتكتبه فبيجي في بتتكتبه ده خاص الان بوم بامل الديزيجي وده انفكشن بيموت البوم قوم يبان اذا فوكس او ايه؟ هاي بودين هاي بودين هاي بودين بس ده البودي ادرس رأس اجينسي فيبقى حوالي اريا اوف كان البودي ادرس لوكالي طب بتاع عظيفه مليانه كده عبط ما فيهاش اي حاجه مش معقول يبقى واحد يجي يوقف على الرودز ابسس يبقى يجي للناس عندهم ريزيستنس جامده او فيريلنس قليل ويجي يبتدي يفتكر انه يعمل انفكشن يلاقي نفسه مش عارف لانه ضعيف او الجسم very resistant يقوم الجسم يقدر يلوكالايزه يقوم يعمل focus of infection يبقى rarified ويبقى حواليه dense wall يمكن شوية very often reaction reactive وطبعا يبان in the form of A هيبان in the form of inflammatory condition subacute or chronic يبقى عنده swelling و pain و warm و redness و كل الكلام ده على the end of a long bone commonly around the knee بس maybe anywhere else وطبعا علاجه راح بيدي انت هو بتفتحه للثلاثة وطبعا اسمه bruised acid one form of chronic optimalizing bruised acid bruised acid معروف مشهور قول بالنسبة للثبت المحكوم في اليوم الشاي من بروني بروني لما نزلت يجي يكون في الشاي ايه؟ ان هو بيجي في الشاي يعني عصبهم بيجي في الرسل هو بيجي في الأرض لأن البوض بتفيوز عند الشرطين 23 مش حاجة تمام نزلت بس ما بقى لا لا نتاك السر رجالة 21 قبل ما يفيوز قبل ما يفيوز رجالة 21 عنده نتاك السر ممكن يجي في واحد عنده 18 سنة 19 سنة 20 سنة 21 سنة ايه مفيش مشكلة بس مخلوق لا قلبك بيبتدي طاقة فيه لما بيبقاش فيه الانتفاشن بتاع من اول ما صار في اللون بيبقاش فيه الاكتيوريتي بتاعة اللون بتاعة الاكتيوريتي بوز النفس خلصناه كومت اوبتيمالايزر نعم خلصناه في نوع من كومت اوبتيمالايزر طبعا اللي هو السيكوري اوف اكيوت احنا قلنا الواري بتاعت الاكيوت هيماتوجنس اوبتيمالايزر اللي متحول او اي اكيوت اوبتيمالايزر متحول للكرونيك متهيألي قلناه كله يعني الكرونيك اوبتيمالايزر اللي هو از سيكولي تو اكيوت قلنا ايه الاسباب قلنا ازاي بيبقى فيه ساينسز كونكتنج ذا بون تو ذا اوتسايد قلنا ازاي بيبقى فيه ذات بون ودين ذا بون قلنا ازاي بيبقى فيه dormant organisms و cavities that are surrounded by dense bone and that cannot be penetrated by antibiotics قلنا for all this reason acute is liable to become chronic وال pathology بتاعت البون قلنا in the special type of sinus in the skin holes in the cortex cloaca thickened bone in the vertebra dead bone sequestra the sequestra بتبقى devoid of periosteum بتبقى hyper dense بتبقى usually or at one stage will become completely separate from the rest of the bone and ready for physical discharge يعني عادة السيكوستر دي ما نتشدهاش الا لما تبقى ready ما نحبش نختارها احنا هنسيبها لغاية ما هي تموت بتبقى completely separate ممكن نصل نشيلها بيقولوا ان if you probe it it gives a metallic sound and it's about devoid of we're not keen on probing no longer خلاص ما بقاش البروبنج ما بقاش حد يقعد يبروب حاجات في السيف ممكن يعمل كده في السيف لكن يدون بروب دي اوتيشن ديبارتمنت حابين اختصار اوتيشن ديبارتمنت او بي دي اوتيشن ما يعني لما تروح اي حته ولا لكم او بي دي ما تستغربوش ما انت اوتيشن ديبارتمنت فممكن نعمل ده في السيف بس مش في الاو بي دي حد يصوب حاجات دي لو ان السته يوم دخل فيها صوب يوم العيان واخد يوم السته تخرم مش عارف ايه نفس الكلام يصوب صوب تاني يو دو ذات ان جيت فال ال الفقر بتاعها الاربعه كلمات البرنامج ساينس كلوكا سكوسترا بلوكرا مشهورين قوي قوي كلوكا طبعا يعني اوبننج بالفاتين وساينسز معروفة وسيكوستر يعني حاجة سيكوستريتد from separate from the rest وانفلوكرا يعني new bone formation الدياجنوزز الناس دول هيجيوا بايه احنا ناس سألين ناس عندهم جالهم اكيوت اوستيومالايتس ما تعالجوش وقت مناسب او ما تعالجوش كفاية ابتدى يبقى كرونيك يعني عندهم ساينسز ذا شورت بون ذا كلوز افري ناو اند ذن اند ذا تري اوبن يجي لهم exacerbation كل شوية يجي لهم exacerbation على فكرة نفس الكلام في الانال فيشولا، مثلا عندهم انال فيشولا بيجيلهم كده، لما جالهم ابس فتح حدش فتحه في الوقت المناسب and for several reasons it becomes an fistula. It closes around them and they're happy, they think it's cured. But unfortunately it hasn't cured, it isn't cured. And everyone is reopened. If you get on acute systemic manifestation, until it opens, they're relieved, but it starts re-discharging. نفس الكلام، نفس الكلام، نفس الكلام. هو defeated acute attacks, closure of the sinuses, discharge of six fistula. You get X-ray done, you confirm the pathology, and you treated them on a long-term antibiotic, gentamicin B intervention in the form of removal of sequestra, testes of gracious tissue, or even on susurization. For the raha, we did that. I'm going to come to the camera.